معاك في مجتمع كبير ما شاء الله ويشتغل في غرف، والشباب جلسوا جميعا كل مجموعة يأكلوا مع بعض. أنا قلت لا، بدي أكل الطعام وأروح أفطر مع أكل مع الشيخ. أهلا وسهلا. ذهبت إلى الشيخ وجدتك في غرفة، هذه الغرفة في رأس البستان، البستان كله يتفرع منها ما شاء الله. فالحمد لله ملأت وجدتك صائم، فجاء وقت الإفطار وأنت أفطرت ودعوت بهذه الدعوة، قلت الحمد لله الذي أعانني على الصيام وأذهب عني الحزن ما شاء الله. هذه رؤيا رأيتها لك قبل الفجر فأحببت أن أبشرك بها. بشرك الله خيرا، الله يجعلك دائما منبع كل خير. الله يبارك فيك وأنت دائما رأس كل أمر إن شاء الله. الله يحفظك يا أستاذ. الله يعطيك الصحة يا شيخنا، وأنا أتاخذ يوم الأربع على العمرة إن شاء الله، فادعو لنا. خلاص عزمته إن شاء الله تعالى بالطائرة. لا أنا رايح لأبو حسام. بالطيران رايح. بالطيران. بالطيران. يا سهل الله لكم وأسألك الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك، راجيا ألا تنسانا من دعائك الصالح هناك في الأرض المقدسة حقا إن شاء الله تعالى. وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.